والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن والأميين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.